بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. سلم المنورق كان عصر في جدول الجوهر المكنون، ولكن الجوهر يحتاج إلى طول هو أكثر من 300 بيت أو 300 بيت تقريبا، ويحتاج إلى طول السلم هذا حدود 145 بيت. أيضا الجوهر أيضا يحتاج إلى بعض المسائل في المنطق، وإن كان الأصل أن البلاغة تصان عن هذا الفن كما ذكر السيوطي رحمه الله في عقود الجمان، ولكن يعني من باب العلم بالشيء فقط، من باب العلم بالشيء، ليس كل ما لم يرق للطالب حينئذ يتركه ويبتعد عنه، لا، يتعلم ويدرس وينظر في ما كتبه العلماء، وبعد ذلك يختار ما يختاره ويرد ما يرده. من ذلك المنطق أيضا، يسأل البعض ما الفائدة من دراسة المنطق ولماذا ندرس المنطق. الأصل كما سبق أن نذكر مقدمة في مبادئ الدروس تضم تعريف الفن والموضوع وحكمه الشرعي، ولكن كفانا الناظم رحمه الله تعالى بأنه ذكر بعض هذه المسائل، وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، ثم ذكر فصلا في بيان حكم تعلم المنطق، الفصل في جواز الاشتغال به والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، وهذا كله سيأتي، ولذلك نشرع في هذا المتن مباشرة ونبه على مسألة. أولا، هذا الكتاب يعد للمبتدئين، والمبتدئ كاسمه مبتدئ، والنحو والصرف وبعض العلوم التي هي للمبتدئين قد يفصل فيها لأنها مسبوق يعني الشرح فيها، يعلم الطالب بعض المسائل المتعلقة بالفن، بل وجود الفن في الساحة يعني يكفي أن النفس تطمئن للدرس ونحوه. أما المنطق هذا، هل أحد منكم درس المنطق؟ هل أحد درس شيء في المنطق؟ أي، لذلك سيكون الدرس يعني أخف ما يمكن أن يكون، يعني لن أزيد أي مسألة على ما ذكره الناظم، سأشرح وأحل عبارة النظم فقط، وإن كان من إشكالات أو صعوبة تأتيك فهي من حل المتن، فك العبارة فقط، يعني لابد من إعراب، لابد من بيان بعض المسائل، هذه التي قد تواجه الطالب في هذا الفن. وظيفة الشارح معلم المدرس لابد من حل عبارات الناظم، أو سواء كان كتاب نثر لابد من فك العبارات، وفك العبارات هذا يحتاج إلى نحو، إلى صرف، إلى تقديرات، إلى حذف، إلى إعراب، إلى آخره. والبعض يقول لا تعرب، الآن يكلم بعض الأخوة يقول لا تعرب لأنه إذا أعربتها أشكل علينا المعنى، قل لا، لابد من الإعراب، كلام العرب لا يفهم إلا بالإعراب، وبعضكم درس الملحة وبعضكم درس قواعد الإعراب، حينئذ يستفيد من تطبيق هذه القواعد على هذا النظم وغيره. كما ذكرت أنه لابد من حل عبارة الكتاب نظما أو نثرا، قد توجد بعض الصعوبات إن استطعت فهمها فبها ونعمت، وإن لم تستطع فهمها فقيدها علك أو عل وعسى أن تحتاجها في المستقبل، وإن لم تستطع فاتركها، يعني الوقوف مع مراد الناظم أو مراد المصنف ليس بواجب على طالب العلم، وإذا كان ليس بواجبا ليس معناه أنه يترك، ليس معناه أنه يترك، بل يشتغل به لأنه فيه شحذ للأذهان كما ذكر العلماء، ولذلك يكتبون في الحواشي في جميع الفنون، وقصدهم في أكثر ما يكتب في الحواشي هو شحذ الأذهان، يعني تحريك الذهن، لأن الذهن إذا أوقف على المسائل الدقيقة، وعلم المنطق هذا يبحث في المعاني وفي المسائل الدقيقة، فإذا تعود الطالب الذهن عموما في سائر الفنون على الوقوف مع الدقائق والألفاظ، ولا يقول هذا تكلف، هذا لا داعي، ولن نستفيد، ولن نسأل عنه في قبرنا، قل لن تسأل عن شيء إلا عن المقاصد فحسب، قل لا إله إلا الله واتب الشروط وصلي وصوم وانتهى، قل لن نسأل عن إلا عن هذا، ولكن الوقوف مع هذا كما ذكرت أنه من شيم وسمات أهل العلم راسخين في العلم. طالب العلم ينبغي أن يعتني بما جرى عليه العلماء السابق، أن تسير كما ساروا حتى تصل كما وصل، أما أنك تختار لنفسك طريقا ليس عليه من سلف من العلماء، وخاصة ممن كتب في هذه الفنون وممن كتب في طريق التعلم، فحينئذ قد ترجع خفي حنين ولن تصل إلى ما وصلوا إليه. نشرع في النظم مستعينين بالله جل وعلا، وكما ذكرت أنه لن نتجاوز حل العبارة وبيان المعاني المقصودة للنظم. إن كان هناك حد بيناه وشرحناه، إن كان هناك محترزات، إن كان هناك مما لا بد من ذكره من تتميمات أو تقسيم، فحينئذ لا بد من الوقوف معه. وعليه إن شاء الله حولا ننتهي من هذا المتن في هذه الإجازة بإذن الله تعالى. هذه إن شاء الله تعليقا لا تحقيقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها مكتشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن افتتح منظومته بالبسملة، والكتاب كله كما هو معلوم هو شعر، واختلف العلماء سابقا في الكتاب الذي يكون مشتملا على الشعر خاصة، يعني ليس معه ما هو النثر، هل يجوز الافتتاح بالبسملة أم لا. نقل المنع عن الشعبي رحمه الله تعالى، وكذلك الزهري قال: مضت السنة ألا يفتتح الشعر أو كتب الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن نقل عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وتبعه الجمهور على أنه يجوز، ولكن هذا في غير المحرم والمكروه. وإلا إذا كان الشعر محرما كالهجاء فحينئذ تحرم التسمية، وإذا كان الشعر مكروها كالغزل ونحوه حينئذ تحرم تكره التسمية. وما عدا ذلك هذا فيه نزاع. وبالإجماع أن المنظومات التي اشتملت على العلوم الشرعية كالنحو والصرف والفقه والحديث والمصطلح وغير ذلك، بالإجماع أنه يسحب البسملة في أولها. أما المنطق هذا ينبني على حكمه، من قال بالتحريم فيحرم، ومن قال بالكراهة فيكره، ومن قال بالإباحة فحينئذ يباح. بسم الله الرحمن الرحيم كما سبق، بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف أو أنظم، يعني لابد أن نقدر متعلق لهذا الجار والمجرور. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول افتتح الناظم رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء من الكتاب العزيز، يعني الكتاب العزيز افتتح بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تلا بعد ذلك الفاتحة الحمد لله رب العالمين. كذلك يذكرون أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسن بن الصلاح والنووي قال هذا حسن: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني كالأبتر، هنا على حذف أو على التشبيه البليغ، كالأبتر مقطوع الذنب، يعني هو ناقص البركة. قالوا: وإن تم حسا فهو ناقص معنى. كل أمر ذي بال يعني صاحب شأن وحال يهتم به شرعا، يعني من الأمور المهمة شرعا، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، ببائين أو بباء، صح ببائين، ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أي ذلك الذي لم يفتتح فيه بالبسملة أكثر، يعني ناقص البركة. وعليه أيضا يرد الإرادة، هل المنطق مما يقال فيه أنه أمر ذو بال؟ هذا فيه نظرة. أيضا ثالثا نقول افتتح بالبسملة كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد استقر عمل أئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، ذكره في الفتح. وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية. إذن ثلاثة أمور جعلت الناظم يفتتح هذا النظم بالبسملة، وهو يرى أن المنطق أمر شرعي إن لم يكن فرض كفاية ونحو ذلك، مما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. فثلاثة أمور: اقتداء بالكتاب العزيز، امتثالا للحديث إن صح، وثالثا العمل أو الإجماع العمل للعلماء. بسم الله الرحمن الرحيم كلام يسير عليها. بسم الله نقول هذا جار مجرور، لابد له من متعلق يتعلق به، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، لابد من فعل أو ما فيه رائحة الفعل وهو سائر المشتقات. إذن بسم الله هذا حرف جر أصلي، وكل حرف جر أصل لابد له من متعلق يتعلق به. الأصح على خلاف طويل عريض بين النحاة والبلاغيين ما الذي يقدر في مثل هذا؟ الأصح أنه يقدر فعلا خاصا متأخرا، فعلا يعني لا اسما، خاصا لا عاما، متأخرا لا مقدم. أما جهة الخصوص، أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال، الأصل في العمل للأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل من افتتح أو شرع في عمل فلابد وأن يجعل البسملة، أن يجعل أن يضمر في نفسه ما جعل البسملة له. يعني الذي يريد أن يشرب ماذا ينوي؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل ينوي أنه يأكل أو ينام؟ نقول لا، ينوي أنه يشرب. إذن استقر في نفسه حدث خاص، هذا الحدث الخاص هو الذي يقدر، لذلك هذا أولى من أن يقدر عام. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، نقول أبدأ هذا عام، أبدأ كل حدث وقع يصح أن يوصف بأنه بدأ به، لا يختص. إذا قيل أبدأ قلت تبدأ بماذا؟ بالأكل أم بالشرب أم بالكتابة أم بالقراءة؟ هذه أحداث وهي خاصة واللفظ عام يشملها. فنقول الأولى أن يكون المقدر خاصة، يعني أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، أنظم، أؤلف، أكتب، نقول هذا خاص. إذن كل من شرع في فعل أو تلبس بعمل لا بد، وإذا سمى بسملة لا بد أن يجعل البسملة، أن يضمر في نفسه ما جعل البسملة مبتدأ له. كونه مؤخرا لفائدتين، أولا الاهتمام، يعني لئلا يقدم عليه على غير اسم الله سواه. بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، لو قال أؤلف بسم الله نقول هنا قدم الفعل على اسم الله. والأولى اهتماما أن يجعل لفظ الجلالة مقدما على غيره. أما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، هذه الآية مما يستدل بها على أن المتعلق لابد أن يكون فعل. باسمك ربي وضعته جنبي، باسمك ربي وضعته هذا فعل وتعلق به باسمك، كذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا فعل وهو متقدم، والأصل نقول له متأخر فكيف قدم في الآية؟ نقول لأن مراعاة المقام هذا من سيمة الكلام البليغ، يعني بلاغة الكلام أن يكون الكلام مطابقا للحال، إذا كان الحال يقتضي أن تقدم القراءة فحينئذ تقدم القراءة كما هو في الآية، لذلك ذكر صوت ذلك قالوا قد يفيد في الجميع الاهتمام به، ومن ثم الصواب في المقام تقدير ما علق باسم الله به مؤخرا، فإن يرد بسببه تقديمه في سورة اقرأ فهنا كان القراءة الأهم المعتنى. لما كانت القراءة هي الأهم والمعتنى بها في الآية أو في سبب نزول الآية جعل الافتتاح بالقراءة. إذن لا يعترض بالآية على من رجح أن متعلق البسملة يكون متأخرا، هذه ثلاثة أمور لابد أن يكون فعلا لا اسما، خاصا لا عاما، مؤخرا لا مقدم. لماذا مؤخرا؟ قلنا العلتين والسببين، الاهتمام، الثاني إفادة القصر والحصر، إفادة القصر والحصر هما سيان الحصر والقصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إذا قيل بسم الله أؤلف، أي بسم الله لا باسم غيره، بسم الله هذا فيه توحيد، توحيد الاستعانة، لأن الباء للاستعانة أو للمصاحبة على وجه التبرك، حينئذ نقول لابد من التوحيد فيها، وهذا حصل بتقديم الجار المجرور على المتعلق. بسم الله مثل إياك نعبد، أصل التركيب نعبدك، إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك ونستعينك، قدم المتعلق، قدم المفعول به إياك نعبد، نقول هذه الآية تدل على إثبات العبودية لله جل وعلا ونفيها عما سواه، الإثبات واضح، نعبد لأنه فعل مضارع يدل على وقوع الحدث في الزمن الحال في الأصل، لكن النفي من أين حصل؟ نقول من تقديم ما حقه التأخير، إياك هذا مفعول به، والأصل في المفعول أن يكون تاليا للفعل لا متلوا، يعني أصل أن يكون متأخرا عن عامله، فلما قدم علمنا أن ثم حصرا وقصرا قصد بالآية إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك ولا نعبد سواك وإياك نستعين. بسم الله أؤلف أي بسم الله أستعين لا باسم غيره، بسم الله أستعين لا باسم غيره. هذا مما يستفاد من دراسة البسملة، الوقوف مع مفردات البسملة يستفيد الطالب أنه يستشعر هذا المعنى. لما يقول بسم الله ما معنى الباء للاستعانة؟ هل الطالب يستشعر هذا المعنى عند حفظه، عند قراءته، عند نومه؟ ثم هل إذا استشعر أن الجار مجرور لابد له من متعلق وهو متأخر، هل يستشعر أن هذا التركيب يفيد الاختصاص وأن الاستعانة مقصورة على الرب جل وعلا وهي منفية عما سواه بسبب التقديم والتأخير؟ هذا يحتاجه طالب العلم. بسم الله الباء تفيد الاستعانة أو المصاحبة على وجه التبرك، بعضهم يقول الملامسة أي بمعنى المصاحبة على وجه التبرك، التبرك التيمن والفوز بالبركة. اسم هذا كما هو مشهور أنه مشتق من السمو وهو العلو، لما؟ قالوا لأنه على معناه وصار معناه كأنه تحته، هذا عند البصريين وهو الأصح. أو مشتق من السمة وهي العلامة، كأن الاسم صار علامة على علم مسماه، وفي اشتقاقه كلام سبق ذكره. اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والصحيح أنه مشتق، على الصحيح أنه مشتق. ما معنى أنه مشتق؟ نعم، يدل على ذات نفسه، وبعض أهل العلم يرى أنه جامد، يعني يدل على ذات فقط، مثل ما تقول زيد، تقول زيد هذا يدل على ذات فقط. هل يدل على صفة؟ جواب لا، لكن لو قلت رجل صالح، صالح دل على ذات وعلى صفة وهي الصلاح. لفظ الجلالة الله هذا أعرف المعارف، هل يدل على صفة؟ فيه نزاع. نقول الصحيح أنه يدل على ذات متصفة بصفة، وهذه الصفة هي الإلهية. الإلهية أصله الإله، أسقطت الهمزة تخفيفا فأضغمت اللام في اللام فصار الله، ثم فخمت تعظيما، فخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. الله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان على وجه المبالغة من رحمة، من رحمة يعني في ضم العين، رحمة على وزن فعل. كيف نقول هما مشتقان من رحمة؟ والأصل في رحمة أنه رحمة، الأصل في رحمة أنه رحمة بكسر العين من باب فعل. نقول هما صفتان مشبهتان، وصفة المشبهة لا تشتق من، لا تشتق من متعدد، بل تشتق من لازم. ورحم الله زيدا أو عمرا هذا متعدد، رحمه الله كذلك اتصلت به ضمير، أي اتصل به هاء غير المصدر، إذن هو فعل متعدد. وصفة المشبهة لا تشتق إلا من لازم، كما قال ابن مالك وصوغها من لازم لحاضر، وصوغها من لازم لحاضر، إذن لابد أن تكون لازمة، وحينئذ لابد من نقل فعل إلى باب فعل، وهذه قاعدة عند الصرفية، كل ما كان من باب فعل أو فعل، فعل بفتح العين أو فعل بكسر العين يجوز نقله إلى باب فعل بضم العين. وباب فعل أصلا ونقلا، أصلا وفرعا كله لازم، كله لازم. شد فيه رحبتك الدار أي بك أوضم منه ما تختار، هذا شاذ، شاذ. شد رحبتك، رحبة، رحبة على وزن فعل وهو لازم في الأصل، قل هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. أوضم منه ما تختار، رحبت بك يعني تسعت بك الدار، تسعت بك الدار. أو على الحذف والإيصال، رحبت بك، رحبتك أي رحبت بك، ضم منه التسع، ضم منه ما تختار، ضم منه يعني باب التضمين، وتعديه بما يتعدى به الفعل المضمن. أو على الحذف والإيصال، رحبت بك، حذفت الباب للاتساع ثم اتصل الكاف بالفعل. ورحم قلنا هذا لازم، هذا متعدي ولا يصاغ منها الصفات المشبهة، إذن لابد من تحويله ونقله لباب فعلا فيصير حينئذ لازما فتشتق منه الصفة المشبهة. الرحمن الرحيم قلنا صفتان مشبهتان أو اسمان مشتقان من رحمة أو من الرحمة على وجه المبالغة. إلا أن الرحمن أعم من الرحيم. لماذا؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. إذا الرحمن أعم من رحيم، رحمن هذا عام لجميع الخلق، يعني رحمة عامة لجميع الخلق، رحيم هذا خاص بالمؤمنين، رحمن هذا يدل على صفة القائمة بالرب جل وعلا، الرحيم يدل على الصفة المتعدية إلى المخلوق، رحمن هذا عام المعنى خاص اللفظ، يعني عام المعنى لا يختص بالمؤمنين بل يتجاوز ويتعدى الكافرين والبهائم، وخاص من جهة اللفظ يعني لا يجوز إطلاقه على غير الرب جل وعلا، مثل لفظ الجلالة الله هل تعلم له سمية، فسر بهذا. الرحمن كذلك لا يجوز إطلاقه على غير الله. وأما قول شاعر اليمامة سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لازلت رحمن، هذا من تعنتهم في كفرهم. وقيل إن المختص هو المحل بأل، هذا ذكره البيجوري في شرحه على السمرقندية في البيان، قال قيل المختص هو المحل بأل، هو المحل بأل، وأنت غيث الورى لازلت رحمانه، هذا ليس محلا بأل، والمشهور الأول. الرحيم هذا خاص المعنى عام اللفظ عكس الأول، خاص المعنى لأنه يختص بالمؤمنين، وعام اللفظ يعني تقول جاء زيد الرحيم، يصح أن تقول الرحيم في حق المخلوق على أنه صفة تليق بالمخلوق، يعني إذا اتفق اللفظ لا يستلزم ماذا؟ اتفاق المعنى أو اتحاد الذات، فنقول الرحيم بالمخلوق على ما يليق به، والرحيم بالخالق على ما يليق به جل وعلا، وإن اتفقا في اللفظ هذا قدر مشترك. هذا ما يمكن أن يقال في البسملة على جهة الاختصار. الحمد لله الذي قد أخرج، بعد أن بدأ بالبسملة ثنى بالحمد لله، وأيضا هذا ورد فيه حديث وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم أي كالأجذم، وأيضا فيه ضعف، وثنى هنا الناظم بهذا بالحمد لله إتباعا لهذا الحديث أو امتثالا لهذا الحديث، لأنهم يعملون بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. وهنا ابتدأ في البسملة وابتدأ في الحمد، يعني كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالبسملة، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله. نقول الابتداء نوعان، ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. الحقيقي هو الذي لم يسبق بشيء أصلا، كالبسملة هنا لم يسبقها شيء، لم يسبقها شيء. الحمد لله هذا مبتدأ به، ابتداء نسبي إضافي، يعني بالنظر إلى ما بعده، لم يسبقه شيء من المقصود، وإن سبقه شيء من غير المقصود وهو البسملة، وهو البسملة. إذن ابتداء نوعان، حقيقي وإضافي. أيضا امتثالا للكتاب فإنه مفتتح بالحمد، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح رسائله وكتبه وخطبه بالحمد. هذه ثلاثة أمور افتضت النظم أن يثني بالحمد بعد البسملة. الحمد لله، الحمد هذا له معنيان، معنى لغوي ومعنى الصلاحي. أما معناه اللغوي فهو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم، وأما معناه صلاحا فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، والعلاقة بينهما وشرحهما سبق مرارا في الملحى والمقصود وقواعد الإعراب، فمن أراد فليرجع إلى ما ذكر. الحمد لله، ال هذه للاستغراق أو للجنس، وقيل للعهد. إذا قيل للاستغراق يعني كل فرد من أفراد الحمد ثابت لله، وإذا قيل للجنس يعني جنس الثناء وجنس الوصف بالجميل الاختياري على جهة التعظيم ثابت لله. وإن قيل للعهد أي الحمد المعهود، وهو حمد الرب جل وعلا نفسه أزلا، وحمد أوليائه وأنبيائه وأصفيائه له. حينئذ على هذه المعاني الثلاث لا ينفك فرض عن أن يكون لغير الله. أما دلالته بين كونه للاستغراق فهذا بالمطابقة، وأما بالجنس فهذا بالتلازم دلالة الالتزام، وأما بالعهدية فهذه بالادعاء، وسيأتي تفصيل هذا. لله يلم هذه تحتمل أنها للاستحقاق ويحتمل أنها للاختصاص. أما الملك فجوزه البعض، لكن ضابط الملك عندهم أن تقع بين ذاتين وتدخل على من يملك، على من يصح منه الملك، وهنا لا تتأتى. الحمد معنى ولفظ الجلالة لذات وهو يملك، لكن نقول لم تقع بين ذاتين، حينئذ تفسر بالاختصاص والاستحقاق. إذن الحمد لله الثناء بالجميل جنسه أو كله، كل فرد منه ثابت لله استحقاقا واختصاصا، ثابت لله استحقاقا واختصاصا. من أين جئنا بالاستحقاق والاختصاص؟ هذا من معنى الله. إذن الحمد مبتدا ولله جار ومجرور متعلق بحذف خبر مقدر، خبر للمبتدا. الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب. الذي هذا اسم موصول بمعنى الذي، هذا اسم موصول في محل جر. قد أخرج، قد هذا حرف تحقيق، وأخرج الألف هذه إطلاقية يعني للمادة، وأخرج فسر بي أظهر. الحمد لله الذي قد أخرج، الحمد لله الذي قد أظهر. وقيل الأولى أن يفسر بي أوجد الإيجاد. لماذا؟ لأن الإيجاد أبلغ من الإظهار، لأن شأن الإظهار أن يكون لشيء موجود من قبل، بخلاف الإيجاد فإنه يكون لغير موجود، هذا الأصل فيه. ونتائج الفكر هنا ليست موجودة في الأصل، فحينئذ الأولى أن يفسر أخرج به أوجد. وإن قلت أظهر وأوجد كما قال بعضهم فلا إشكال. الذي قد أخرج، الذي قلنا هذا اسم موصول، قد أخرج هذا صلة الموصول. القاعدة عند البيانيين أن الموصول مع صلته في قوة المشتق، يعني يصح أن تأتي في موقع الصلة مع موصولها بمشتق، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول ونحو ذلك. الحمد لله المخرج، الحمد لله المخرج. من أين أتينا بالمخرج؟ نقول من الموصول مع صلته. وهذا وإن ورد في الشر وصف والله مخرج ما كنتم تكتمون، إلا أنه عدل عنه كما قيل، لأنه ليس من الأسماء الحسنى، ليس من الأسماء الحسنى. الأسماء توقيفية، أسماء توقيفية بخلاف، نعم الأسماء توقيفية، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. إذن عدل عن الوصف بالمشتق إلى الموصول مع صلته، فرارا من أن يعد المخرج كونه اسما من أسماء الله تعالى، والأسماء الأصل فيها أنها توقيف، يعني بناءها على المنع حتى يثبت الدليل. أخرج نتائج الفكر، نتائج الفكر هذا مركب إضافي، مركب إضافي، كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله. نتائج الفكر، نتائج بالنصب على أنه مفعول به لأخرج. نتائج الفكر، نتائج هذا جمع نتيجة، وهو جمع تكسير، جمع تكسير صيغة منتهى الجموع، لذلك هو ممنوع من الصرف، لأنه بعد ثانيه ألف بعدها حرفا، وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، إذن هو ممنوع من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع. نتائج الفكر، نتائج الفكر، هذان اللفظان لهما معنيان، معنى اصطلاحي ومعنى لغوي، معنى اصطلاحي ومعنى لغوي. النتائج قلنا جمع نتيجة، ونتيجة هذا فعيلة، فعيلة بمعنى مفعلة، يعني بمعنى اسم المفعول. والنتيجة في اللغة هي الفائدة والثمرة، الفائدة والثمرة. وأما في الاصطلاح فهي القول اللازم من تسليم قولين لذاتهما، وهذا لو شرحناه لن يفهم، لكنه سيأتي في موضعه في باب القياس، في موضعه في باب القياس. إن القياس من قضايا صور مسلزما بالذات قولا آخر، لكن التعريف هذا أصح، وهناك تعريف تقريبي، المقدمة اللازمة لمقدمتين، هذا هو النتيجة في الاصطلاح. كمثال عندهم مضطرد يقول حدوث العالم هذا نتيجة يستدل له بقياس مركب من مقدمتين، الأولى العالم متغير، هذه سمى مقدمة صغرى، وكل متغير حادث، وهذه فيها نظر اطلاقها فيها نظر سيأتي، وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث، المقدمة اللازمة لمقدمتين، مقدمة لازمة لمقدمتين، العالم حادث هي النتيجة. قلت واحد زائد واحد يساوي اثنين، اثنين هذا هو النتيجة، واحد الأول هذا مقدمة، الثاني هذا مقدمة، ركب تركيب قياسي، العالم متغير، متغير يعني ينزل مطر وتجف الأرض تنبت بعد أن لم تكن ثم تذهب ثم تزول جبال ثم تزول، هذا تغير، وعندهم التغير من علامة الحدوث، ولذلك كل متغير حادث، وهذا وصلوا به إلى نفي الصفات الاختيارية، كل متغير حادث، النتيجة العالم حادث، العالم حادث هذا يسمى نتيجة، قول لازم لازم يعني لا ينفك عنه، وسيأتي دلالة المقدمات على النتيجة، لازم من تسليم مقدمتين لذاتهما، يعني لذات العالم حادث، لذات العالم متغير، ولذات المقدمة الثانية الكبرى كل متغير حادث، يلزم بقطع النظر عما قد يكون واسطة للوصول إلى النتيجة، هذا يسمى مقدمة، وسيأتي في موضعه لا تخشوا، سيأتي في موضعه. إذن النتيجة قد تكون هنا بمعنى المعنى اللغوي الفائدة والثمرة، قد تكون بمعنى الاصطلاح المقدمة اللازمة لمقدمتين، الفكر نتائج الفكر، الفكر بكسر الفاء، وقيل يفتح الفكر فكر وفاك، لكن المشهور بالكسر، إعمال النظر في الشيء، إعمال النظر في الشيء، هكذا قال في القاموس. وفي المختار فكر أي تأمل، فكر أي تأمل، ولكن عندهم في اللغة المعنى اللغوي في كتب المناطق أن الفكرة هو حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات، المعقولات حركة النفس، النفس يقصدون بها القوة المدركة، القوة المدركة التي يدرك بها الإنسان، ولكن آلة الإدراك ليست هي النفس وإنما هي العقل، ولذلك يقولون النفس هي القوة المدركة وآلتها العقل، ليس العقل هو المدرك بذاته وإنما النفس، كما تقول زيد يمشي، زيد يمشي، هل المشي ينسب لذات زيد؟ نقول نعم، لأنه هو الذي يقبل المشي، كونه صفة قابلا لها، لكن بأي آلة؟ بيديه أم برجليه؟ نقول برجليه، هذا الأصل. إذن الرجلان آلة، والمتصف بالمشي هو زيد، كذلك النفس هي القوة المدركة، لكن هل هي بنفسها تدرك؟ الجواب لا، وإنما هو العقل، العقل هو آلة الإدراك. حركة النفس، حركة يقصدون بها تنقلها، يعني القوة المدركة تنقلها من بعض المعقولات إلى بعض، من المبادئ إلى المطالب، كله سيأتي في وقته. هذا الفكر في معناه اللغوي، حركة النفس في المعقولات، ويطلق بمعنى المفكر فيه مجازا، ويطلق بمعنى النظر اصطلاحا، وسيأتي في موضعه. وأما الفكر اصطلاحا عندهم ترتيب أمرين معلومين، ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بهما إلى مجهول، تصوريا كان أو تصديقيا، يرتبون أمرين، كل من الأمرين معلوم في نفسه، يقول مفهوم الإنسان هذا التصور، لأنه مفرد، إدراك المفرد كما سيأتي يسمى تصورا، إنسان، لو قيل ما الإنسان؟ عندهم حيوان ناطق، حيوان هذا جنس، وناطق هذا فصل، ترتيب أمرين معلومين، حيوان معناه ايش معناه؟ المتصف به الحياة، المتصف به الحياة، لذلك هي فيها اضطراب، حيوان على وزن فعلان كغليان، وكان على زينة فعلان يدل على اضطراب وتحرك. حيوان ناطق، ايش معنى ناطق؟ لا ليس متكلم، ناطق يعني صاحب قوة عقلية يدرك بها، هي النفس. قلنا النفس هناك حركة النفس في المعقولات، النفس ما هي؟ القوة المدركة. الناطق معناه المتصف بالقوة المدركة، وهذا الفرق بينه وبين حيوان الآخر. إذن رتبنا أمرين معلومين، الجنس والفصل. ماذا أدى حيوان الناطق؟ أدى إلى الإنسان. هذا يسمى مجهول تصوري، مجهول تصوري، مجهول تصديقي، كالمثال السابق حدوث العالم. هذا التبس على الفلاسفة، هم يقولون بقدم العالم، إذا يحتاج إلى إثبات عندهم فيقولون ردا عليهم: العالم متغير مقدمة صغرى، وكل متغير حادث، هاتان مقدمتان معلومتان، ويسلم بها المخالف. يلزم منهما ماذا؟ العالم حادث. العالم حادث هذا مجهول تصديقي، مجهول تصديقي. إذن الفكر يكون تصورا ويكون تصديق، يكون تصورا ويكون تصديقا. إذن هو أعم من النظر، لأن النظر خاص بالتصديقات النظرية. كل نظر فكر ولا عكس، كل نظر فكر ولا عكس، وهذا كله سيأتي مفصلا في موضعه، ولكن الناظم هنا تعرض لها، وتعرض لها الشراح، فنتعرض كما تعرضوا. نتائج الفكر، نتائج الفكر أي الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر، نتائج الفكر أي النتائج التي تنشأ عن الفكر. قلنا الفكر يوصل إلى نتيجة، والنتائج هنا أضافها إلى الفكر، فيكون من باب إضافة المسبب إلى سببه. النتائج مسبب والفكر هو السبب، إذن يكون من باب إضافة المسبب إلى سببه. إذن نتائج الفكر المقصود بها النتائج التي تنشأ عن الفكر. لأرباب الحجى، لأرباب جار ومجرور متعلق بقوله أخرج، أخرج لمن؟ لأرباب، أرباب أفعال جمع رب، ورب في اللغة له عدة معاني. المراد هنا الصاحب، المراد هنا الصاحب، والأصل في أرباب أنه جمع قلة، يعني يدل من الثلاث إلى العشر والتسع، لكن هذا استعمل استعمال جمع الكثرة، وإلا كيف يحمد إذا كان قلة أرباب العقل من التسع إلى عشرة؟ ليس فيه ظهور النعمة كما أن يقال أنه أكثر من ذلك. لأرباب الحجى أي لأصحاب الحجى، الحجى بكسر الحاء والقصر، المراد به العقل، المراد به العقل. وأل فيه للكمال، يقال فيها العهد العلمي، يعني الفرد الكامل، الفرد الكامل. لماذا؟ لأن نتائج الفكر هذه علوم نظرية لا يصل إليها كل أحد، ولذلك نص بعضهم على أنه حمد الله على العلوم النظرية دون العلوم الضرورية. لماذا؟ لأن العلوم الضرورية السماء فوقنا، أو الكل أكبر من الجزء، والواحد نصف الاثنين، هذه يسوي فيها كامل العقل وناقص العقل، وإنما الذي يمتاز به الكمل هو إدراكهم للعلوم النظرية التي تحتاج إلى فكر وغوص في المعاني، ولذلك علق الحمد على العلوم النظرية، فغيرها يكون من باب أولى وأحرى. لكن المراد هنا لأرباب الحجة، لأرباب العقل الكامل، لأنهم هم الذين يدركون العلوم النظرية، هم الذين يغوصون في المعاني. ولكن المراد بالكمال هنا كمال النسبي، يعني باعتباره مخلوقا، لأنه يلزمه النقص، يلزمه النقص، لا يبلغ الغاية الكبرى أو الغاية التامة كلها. لماذا؟ لأنه ما من عقل بشري إلا ويلزمه القصور، حينئذ المراد بالفرد الكامل باعتباره في نفسه أو باعتبار غيره من المخلوقين. إذن الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر، يعني أظهر لأرباب العقول نتائج أفكارهم، هذا مراده بالبيت الأول. الحمد لله الذي أظهر وأوجد لأرباب العقول نتائج أفكارهم، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. وحط، الواو حرف عطف، وحط هذا فعل ماضي وهو معطوف على قوله أخرج، حط وأخرج، حط بمعنى أزال ورفع. وهنا عطف حط على أخرج من باب عطف السبب على المسبب، من باب عطف السبب على المسبب. لماذا؟ لأن حط الحجاب سبب لإخراج النتائج، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب أزال المانع والحائل عن العقول، فحينئذ وصلت إلى النتائج نتائج الأفكار. إذن حط من باب عطف السبب على المسبب. عنهم الضمير يعود على أرباب الحجاب، وحط بمعنى أزال عنهم يعني عن أرباب الحجاب، أرباب العقول، أصحاب العقول، من سماء العقل، من هنا بمعنى عن، وسماء العقل هذا بدل يعني جار مجرور بدل مما قبله. وحط عنهم من سماء العقل، عنهم جار مجرور متعلق بحط، من سماء قلنا من هذه بمعنى عن، والجار مجرور بدل مما قبله بدل اشتمال أو بدل بعض من كل، من سماء العقل، من سماء العقل، سماء هذا مضاف مجرور بمن، والعقل مضاف إليه. يقال في مثل هذا التفكير من باب إضافة المشبه به إلى المشبه، من باب إضافة المشبه به إلى المشبه، لأن الأصل وحط عنهم من سماء العقل يعني من العقل الذي هو كالسماء، من العقل الذي هو كالسماء، عقل كالسماء، حذف كاف التشبيه، سماء عقل، ثم أضاف العقل بعد تقديمه على السماء إلى السماء، من سماء العقل. ما وجه الشبه هنا؟ قيل أن كل من العقل والسماء محلا لطلوع الكواكب، إلا أن كواكب السماء حسية وكواكب العقل معنوية، كل منهما محل لطلوع الكواكب. كواكب العقل المراد بها العلوم النظرية، أو إن شئت تقول الأسرار والمعاني التي تقوم بالعقل، وكواكب السماء هي الأجرام الحسية التي تدرك بالبصر. بهذا الجامع شبه العقل بالسماء، شبه العقل بالسماء. إذن وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب، كل هذا مفعول به لقوله حط، وهو مضاف حجاب مضاف إليه، والمراد بالحجاب المانع والحائل، من سحاب الجهل أيضا من بيانية، وسحاب الجهل هذا مضاف ومضاف إليه، يقال فيه ما قيل في سماء العقل يعني من باب إضافة المشبه به إلى المشبه، كل حجاب من سحاب، من الجهل الذي هو كالسحاب، من الجهل الذي هو كالسحاب. إذن شبه الجهل بالسحاب، جهل كالسحاب، حذف ذات التشبيه ثم أضيف المشبه به الذي هو السحاب إلى المشبه بعد تقديمه عليه، بعد تقديمه عليه. إذن يأتي أيضا السؤال، ما الجامع بين تشبيه الجهل بالسحاب؟ ما الجامع؟ قيل أن كل منهما حائل، كل منهما حائل يعني يحجب عن الإدراك، إلا أن حجب الجهل يكون حجبا عن المعاني، وحجب السحاب يكون عن الأمور الحسية التي هي الكواكب ونحوها. إذن بجامع أن كل منهما يحجب عن الإدراك، الجهل يحجب عن إدراك الأمور المعنوية، الجهل يحجب عن إدراك الأمور المعنوية، والسحاب يحجب عن إدراك الأمور الحسية. إذن كل من الجهل وكل من السحاب مانع وحائل عما وراءهما، ولكن أورد أن الجهل عدمي والسحاب وجودي، وتشبيه العدم بالوجود غير سديد. أجيب بأن المراد بالجهل هنا ليس الجهل البسيط الذي هو العدم المحض، وإنما المراد به الجهل المركب وهو وجودي، وفرق بين النوعين. والجهل فقد العلم بالمقصود، والجهل فقد العلم بالمقصود أو تصويره مخالفا خلف حكم. الجهل البسيط عدم الإدراك، وهذا عدم محض. والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. أي النوعين شبه بالسحاب الثاني الذي هو الجهل المركب، وقد نص الناظم هو نفسه في شرحه على هذا، فلا إرادة عليه. حتى بدت لهم شموس المعرفة. إذن عرفنا المراد من البيت الثاني، حط عنهم يعني حط أزال ورفع عن عقولهم، عن عقولهم التي هي كالسماء كل حجاب أي حائل من الجهل الذي هو كالسحاب. حط عنهم أي حط عن عقولهم، أزال عن عقولهم التي هي كالسماء كل حجاب أي حائل عن من الجهل الذي هو كالسحاب. حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشفة. حتى بدت، حتى هذه للغاية أو للانتهاء، بمعنى إلى أن بدت. بدت بمعنى ظهرت، حتى بدت يعني إلى أن ظهرت، إلى أن ظهرت. إذا قلنا حتى للغاية فحينئذ يكون الحط تدريجيا، يكون الحط الإزالة تدريجيا، بمعنى أنه يحصل شيئا فشيئا، لأن حتى الغائية تدل على أن ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. إذن الإزالة لم تقع مرة واحدة دفعة واحدة، وإنما وقعت رفعا وإزالة شيئا فشيئا. حتى بدت يعني حتى ظهرت لهم، وعند المصنف في الشرح أنها تفريعية يعني يتفرع على ما سبق، لكن أكثر الشراح ما ارتضوا هذا، هو يقول تفريعية الناظم، ولكن غيره يقول لا، الأولى أن تجعل بمعنى إلى أو أن تكون غائية حتى يكون المعنى مناسب. حتى بدت يعني ظهرت لهم، لمن؟ لأرباب الحجر. كل الكلام في أرباب الحجر، أصحاب العقول، أصحاب العقول. العلم هذا يبحث في المعقولات، لهذا نسينا ننبه قول نتائج الفكر لأرباب الحجر نتائج، هذا جمع نتيجة، هذا الصلاح الخاص، والفكر هذا من باحث المناطق، وأرباب الحجة العقل، هذا فيه براعة استهلاك، فيه براعة استهلاك، وهو أن يذكر المتكلم في أول كلامه بما يشعر بمقصوده، بما يشعر بمقصوده. فالحديث هنا عن المعقولات، ولهذا بحث المنطقي يختلف عن بحث النحو والصرف، وإن كان قد يشتركان في بعض المباحث اللفظية، إلا أن الجهة مختلفة، لأن المنطقي يبحث عن المعاني مجردة، وإنما يذكرون الألفاظ استطرادا كما سيأتي، ونسبة الألفاظ للمعاني. حتى بدت لهم يعني لأرباب الحجة شموس المعرفة، شموس المعرفة، شموس هذا فاعل بدت، ما الذي ظهر؟ شموس المعرفة أي معرفة كالشموس، كما قيل في الأول من باب إضافة المشبه به للمشبه. الأخضر له قدم راسخة في علم المعاني، هو صاحب الجوهر المكنون، فلذلك كلامه فيه إشارات ولطائف، وعنده أيضا نوع تصوف. حتى بدت لهم شموس المعرفة أي المعرفة التي كالشموس، التي كالشموس في ماذا؟ في الانتفاع بها. إذن شبه المعرفة في الانتفاع بها، شبه المعرفة بالشمس، بجامع أن كل منهما ينتفع به، بجامع أن كل منهما ينتفع به. شموس جمع شمس، وكم شمس الوجود؟ واحدة. إذن لماذا جمع؟ إما تعظيما مخلوق عظيم، وإما باعتبار أيامها ومحالها، شمس السبت وشمس الأحد وشمس الاثنين والثلاثاء والأربعاء، هذه شموس، أو مطالعها ومحالها، عندما تشرق لها ارتفاع منتصف الزوال ثم إلى آخره، هذه يمكن الالتفات إليها الأحد فتجمع الشموس، وإلا الشمس واحدة، حتى بدت لهم شموس المعرفة. إذن ظهرت لهم المعرفة التي هي كالشموس، رأوا مخدراتها، رأوا على تقدير الفاء التفريعية، فرأوا، رأوا هنا رأى هذه بصرية، رأى البصرية مخدراتها، هذه جمع مخدرة، وهي المرأة المسترة، لأن الخدرة هو الستر، هو الستر. رأوا مخدراتها أي مخدرات شموس المعرفة، إن أرجعنا الضمير إلى المضاف، وإن أرجعنا الضمير إلى المعرفة أي رأوا مخدرات المعرفة، يجوز كل منهما، يجوز أن يعاد الضمير على المضاف، وإن كان الأصل في عود الضمير على المضاف هذا الأصل، إلا إذا كان المضاف كل أو بعض فيعود على المضاف إليه، أما كل مضاف إذا أعيد الضمير فالأصل قاعدة المضطردة الأغلبية أنه يعود إلى المضاف، ويجوز حينئذ مراعاة المضاف إليه فيعاد الضمير عليه. أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فيها الضمير يعود إلى أي شيء؟ جهنم، وهي مضاف أم مضاف إليه؟ مضاف إليه. أدخلوا أبواب جهنم، أبواب مضاف، وجهنم أجارنا الله وإياكم منها مضاف إليه، خالدين فيها، خلود في أي شيء؟ في الأبواب أو في جهنم؟ نقول في المضاف إليه. إذن يجوز عود الضمير على المضاف. رأوا مخدراتها، إما مخدرات الشموس، شموس المعرفة، أو مخدرات المعرفة، والمراد بالمخدرات هنا مخدرات المعرفة مسائلها الخفية، ولذلك وقع التشبيه هنا بالمخدرات، لأن المرأة تكون مسترة، ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة، يعني هي مسترة بالخدر، كذلك المسائل الخفية أو الصعبة تكون مسترة، بهذا الجامع في الخفاء شبه المسائل الصعبة أو المسائل الخفية بالمخدرة، وهي المرأة المسترة. منكشفة أي متضحة، هذه حال من فاعل مخدرات، منكشفة أي متضحة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، نحمده يعني مرة ثانية بعد أن حمدناه أولا بالجملة الإسمية، بعد أن حمدناه بالجملة الإسمية، وفرق بين الحمد بالجملة الإسمية والحمد بالجملة الفعلية بناء على التفرقة بين مدلولي الجملتين عند النحاة والبيانيين، أن الجملة الإسمية تدل بالوضع على ماذا؟ على الثبوت، تدل بالوضع على مطلق الثبوت، تدل بالوضع على مطلق الثبوت، والمراد بالثبوت الحصول، ثبوت بمعنى الحصول. ثم دلالتها على الدوام هذا جاء من جهة إما غلبة الاستعمال أو من كونها فرعا عن الجملة الفعلية، ولهذا يقال الجملة الاسمية معدولة عن الجملة الفعلية، الجملة الاسمية معدولة عن الجملة الفعلية، أما غلبة الاستعمال فهذه قرينة خارجية، أما العدول فهذا يقول فحمد لله أصله حمدت لله، حمدت حمدا لله، هذا الأصل، حمدت حمدا لله، حذف الفعل اكتفاء بدلالة المصدر عليه، حمدا لله، حمدا لله، ثم عدل عن الرفع عن النصب، لأن النصب يشعر بوجود الفعل كذلك، نحن نريد أن يكون الفعل صار نسيا منسيا، فعدل عن النصب إلى الرفع للدلالة على الثبات والدوام، والثبات هو معنى الدوام، فصار حمد لله، ثم دخلت عليه ال سواء على المعاني السابقة للاستغراق أو الجنس أو للعهد، فصار الحمد لله. إذن الحمد لله هذا أصلها الجملة الفعلية، دلالته على الاستمرار، أنا عفوا، دلالته على الدوام والثبات جاء من جهة عدولها عن الجملة الفعلية، والأولى أن يقال إنها دلت على مطلق الثبوت وضعا، ودلالتها على الثبات والدوام جاء من غلبة الاستعمال. وعليه قد تدل الجملة الاسمية على مطلق الثبوت ولا تدل على الثبات والدوام، بخلاف الجملة الفعلية فإنها تدل وضعا على مطلق الحدوث سواء كانت ماضوية أو مضارعية، تدل على مطلق الحدوث يعني بقطع النظر عن كونه مستمرا يقع مرة بعد أخرى. ولذلك الفعل الماضي مثلا يدل على التجدد، ولكن المقصود بالتجدد هنا هو الوقوع بعد العدم. قام زيد، قام زيد هذه جملة ماضوية تدل على أي شيء؟ حدوث القيام بعد أن لم يكن، هذا تجدد أو ليس بتجدد؟ تجدد. يقوم زيد هذا فعل مضارع أيضا يدل على وقوع شيء وهو الحدث القيام بعد أن لم يكن، إذن شارك الفعل الماضي في الدلالة على الحدوث، إلا أن الماضي منقطع والمضارع ليس منقطعا. يزيد الفعل المضارع في الدلالة على التجدد الذي معناه الوجود بعد أن لم يكن، يزيد في الدلالة على التجدد ولكن بمعنى آخر وهو استمرار الحدث وقوعه مرة بعد أخرى. ولهذا يقال الجملة الفعلية يقصدون بها المضارع ليس على إطلاق، الجملة الفعلية تدل على الاستمرار والتجدد، مقصودهم الفعل المضارع الجملة الفعلية المصدرة بفعل مضارع، ومرادهم بالتجدد والاستمرار ليس هو التجدد الذي يدل عليه الفعل الماضي، إذن يشتركان في التجدد الذي هو بمعنى الوقوع والحصول بعد أن لم يكن، ويزيد الفعل المضارع بالدلالة على الاستمرار والتجدد بمعنى حصول الحدث مرة بعد أخرى. لكن دلالة الفعل المضارع على التجدد النوع الثاني هذا جاء بغلبة الاستعمال أو بقرينة خارجية لا بالوضع، لا بالوضع. هذا هو المرجح عند البيانيين، أن الفعل المضارع إنما وضع في أصله للدلالة على مطلق الحدوث، أما مطلق الحدوث يعني لا يقيد بكونه مستمرا يقع مرة بعد أخرى، وإنما يشترك معه الفعل الماضي، وحينئذ يزيد الفعل المضارع بالدلالة على التجدد الاستمراري، وكونه فعلا لأن يقيد بوقته ويفهم التجدد. واسما لفقد قيده ما ذكر قلت وقال بعض من تأخر إلى آخره. إذن نحمده هنا حمد بالجملة الاسمية ثم عدل وحمد بالجملة الفعلية، أولا تأسيا بالحديث هكذا يقال إن الحمد لله نحمده، إذن حمد بالجملتين. قيل الحمد في الجملة الاسمية معلق على لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة يدل على ذات متصفة بصفات مستمرة دائمة، فناسب لما علق الحمد على ما هو مستمر ثابت دائم ناسب أن يحمد بصيغة تدل على الثبات والدوام. نحمده دل على الإنعام، نحمده على الإنعام لما كانت آلاؤه جل وعلا متجددة في الحصول وقتا بعد وقت ناسب أن ينشأ أو يحمد بمحامد يعني بصيغة تدل على التجدد الحمد مرة بعد أخرى. لهذا المعنى يفرق بين الجملتين. إذن الحمد لله نقول جملة اسمية تدل على الثبات والدوام، لما؟ لكون الحمد هنا معلقا على لفظ جلالة الله، ولذلك لا يستساغ أو لا يقول أن أهل العلم الحمد للرحمن أو الحمد للجبار، لماذا؟ لأن لفظ الجلالة هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى وصفات العليا، فلما علق عليه الحمد وهو حكم حينئذ نقول الذات دائمة مستمرة بصفاتها، فناسب أن يحمد بصيغة تدل على الثبات والدوام. وهنا الحمد متعلق بالإنعام الفضل والزيادة والمنة، وهذا يوجد في وقت بعد وقت يعني متجدد الحصول، فحينئذ ناسب أن يحمد بمحامد لا تزال تتجدد، لا تزال تتجدد. نحمده أي نثني عليه جل وعلا كما سبق في بيان الحمد. نحمده أتى بالنون هنا، والأصل أن يقول أحمده، والنون هذه تدل على ماذا؟ تدل على المتكلم ومعه غيره، أو على المتكلم وحده المعظم لنفسه، وحينئذ لابد من التخريج. قيل نحمده المتكلم ومعه غيره، تواضعا منه استحقر نفسه أن يحمد مقام الرب جل وعلا وحده، أو أنه حمد وأتى بالنون الدالة على العظمة، دلالة على أن الله تعالى عظمه حيث أهله لهذا العلم الشريف عنده. واضح؟ نحمده إما أنه حمد مستشعرا غيره معه، فتكون النون هنا أتت على بابها فلا إشكال، ويكون عدوله وجمعه لغيره معه استحقارا وتواضعا من نفسه لله عز وجل، أو أن يكون النون هنا للمعظم نفسه. كيف عظم نفسه؟ نقول كون الله جل وعلا باب التحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، تحدثا بالنعمة أن الله أهله حيث جعله ناظما في هذا الفن. نحمده جل جل، هذه جملة حالية، عظمة يعني قد جل. الجملة الماضوية إذا وقعت حالا لابد من اقترانها بقد لفظا أو تقديرا. نحمده حال كونه قد جل، قد جل، جل بمعنى عظمة أي جليلا، لأنها تؤول بمفرد، وقيل اعتراضية على الإنعام، على هنا بمعنى لا، يعني تدل على التعليل لأجل الإنعام، ولتكبروا الله على ما هداكم، على تأتي للتعليل بمعنى لا. نحمده جل على الإنعام أي لأجل الإنعام، والإنعام هذا مصدر أنعم، ينعم إنعاما ونعمة، والمراد به أفضل الفضل والزيادة، لكنه قيده هنا، قيد الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، بنعمة الإيمان والإسلام، بنعمة، هذا متعلق بقوله الإنعام، إذن الحمد هنا مقيد لا مطلق، وعندهم المطلق أفضل من المقيد. بنعمة الإيمان، نعمة مضاف والإيمان مضاف إليه، وهذه الإضافة تسمى إضافة البيان، إضافة بيانية. بنعمة هي الإيمان، الإضافة البيانية على تقدير منه، حيث يجعل المضاف إليه خبرا عن المضاف. بنعمة هي الإيمان، والأصل هنا أن يقول بنعمتي الإيمان والإسلام، بنعمتي الإيمان والإسلام، لكنه عدل عنه لعله لكونه أضاف الثاني إلى النعمة ثم حذفه لدلالة الأول عليه، لأن المضاف يجوز حذفه إذا دل غيره عليه بشرط أن يكون معطوفا على مثله. بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام، بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام، جمع بينهما لتغاير مفهوميهما، لأن الإسلام والإيمان مختلف فيهما سلفا وخلفا، ولكن المرجح أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني إذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا انفرد يعني ذكر لوحده دون الإيمان الإسلام دخل فيه الإيمان، إسلام دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، والإسلام فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وإذا انفرد الإسلام اجتمع الإسلام مع الإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وإذا انفرد الإسلام فسر بالأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا انفرد الإيمان فسر بالأعمال الظاهرة والباطنة، هما مترادفان عند الافتراق، كل منهما بمعنى آخر، أما إذا اجتمع في سياق واحد فيحمل الإيمان على الأمور والأعمال الباطنة، والإسلام على الأمور والأعمال الظاهرة، لكن لابد من تقييده، هذا يفوت بعض طلاب العلم، الإسلام يفسر بالأعمال، أعمال الجوارح الظاهرة، لكن بما يصححها من الإيمان، بما يصححها لابد من هذا القيد، لأنك لو جعلت الإسلام الأعمال الظاهرة فقط والشهادتان من الأعمال الظاهرة. إذا قلت لا إله إلا الله نقول هذا ثبت الإسلام مع انتفاء مع العمل القلبي، هذا لا يمكن، هذا حال المنافق. وإنما لابد من شروط لا إله إلا الله، وشروطها العلم واليقين والإخلاص والصدق، هذه كلها أعمال باطنة أو ظاهرة؟ باطنة. إذن لا يصحح عمل الجوارح إلا بقدر من الإيمان، لابد من اجتماعهم، وإلا في الحقيقة لا يفترقان. يعني إذا دخلنا في التفاصيل نقول الإيمان لا يمكن أن يفترق عن الإسلام، وإذا والإسلام كذلك لا يمكن أن يفترق عن الإيمان. لا بد للأعمال الظاهرة أعمال الجوارح من قدر من إيمان يصححها. كذلك الإيمان هناك الأعمال الباطنة، وإذا قلنا بكفر تارك الصلاة أقول ماذا؟ لا بد من أعمال الجوارح مما يصحح ويثبت الإيمان. تنبهوا لهذا. إذن نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، جمع بينهما لتغاير مفهومهما ولأنه في مقام الحمد، وهذا يقتضي الإطناب. ونقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 7727، هاتف رقم 55894444، فاكس 55736. تمت المعالجة الصوتية باستوديو الألف الرقمي، مهندس الصوت أبو مازن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.